وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. نأتي إلى هذا الحديث وهو عملي إلى اليوم وإلى آخر حرب تقوم في العالم، وأصلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يسمى في العرف العسكري اليوم بإتلاف التحصينات أو إتلاف الممتلكات أو كل ما ينتفع به العدو. إذا كان هناك جيشان متقاتلان، جيش نازل في معسكر وله تحصينات وله استحكامات وله مرافق سكنى معيشة ذخيرة اللي هو، ورأى نفسه مضطرا إلى الانسحاب والذهاب عن معسكره هذا المهيأ بمياهه وبكهربائه وبطرقه وبمستودعاته، ويريد أن يرحل قبل أن يصل إليه العدو، ماذا يفعل هذا الخصم بممتلكاته؟ يدمرها. ليش انت بنيها بيدك تخربها بيدك؟ نعم. لماذا؟ لئلا ينتفع بها العدو حينما يصل اليها. يقول انا اترك له هذه الحصون واترك له هذه الخنادق واترك له هذه المستودعات وأترك له أحواض المياه ولا أبارة؟ لا، وهذا أمر قديم من زمن جرهم حينما أرادت أن تجلو عن مكة، ماذا فعلت؟ ردمت زمزم، وزمزم هي رأس مال مكة، وظلت مجهولة إلى أن جاء أبو طالب وأري قيل له احيي برة، وبرة هي زمزم. قالوا أين أحيانا؟ فنعرف. قيل له حيث ترى الغراب ينكت في الأرض، ومن بكرة أرسل الله له غرابا ينكت على سمت زمزم. فأخذ يحفر إلى آخر قصتها. فهذا في ذاك الزمن الطويل ماذا فعلوا؟ دمروا لئلا ينتفع بها من يأتي بعدهم وينزل منزلهم. والقرآن الكريم يبين لنا في أول السنة، في أول الإسلام، في أول الهجرة النبوية حينما جاء صلى الله عليه وسلم وكتب العهد بينه وبين قبائل اليهود، وغدر بنو النضير فهنا حرق، لكن من باب تحطيم الممتلكات وعدم ترك الفرصة للعدو يستفيد منها. يخربون بيوتهم بإيش؟ بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بعد أن كان يريد أن يقتلهم، وتم الاتفاق على أنهم يخرجوا ولهم أن يأخذوا ما حملت الإبل إلا البيضة، السلاح لا يأخذونه، كل أدوات القتال لم يسمح لهم بحملها، وما عدا ذلك من المنقول يأخذونه. هناك الفرش، هناك الأواني، هناك لوازم البيت، هناك أدوات الزراعة، هناك هناك يأخذونه. حتى إن الواحد منهم ليخلع باب بيته ويضعه على بعيره. ويذكر ابن كثير حتى إن الواحد منهم ليخلع سجاف الباب ويحمله معه. السجاف هي الأعواد الصغيرة اللي على قد فتحة الباب ويجي البنيان من فوقها، هذه الأعواد ما يخليها، يخلعها ويأخذها. إذن ليش أخذوها؟ حتى لا يستفيد المسلمون بها. ولما بدأ صلى الله عليه وسلم يحرق نخيله طلع وقال: يا محمد، كنت تنهى عن الفساد في الأرض وها أنت تخرب بإحراق النخيل وقطعه، دعه فهو إما لنا وإما لك، إن غلبتنا فهو لك وإن غلبنا يبقى لنا، لا تتلفه. ولكن جاءت الآية بأنهم كانوا قد قطعوا البعض وتركوا البعض، لأنهم فيما بينهم لما أمروا بتحريق وقطع النخيل كان البعض يقطع البعض ويترك البعض ويقولون هذا تكون لنا، فاختلفوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة. وش اللينة؟ علماء النخيل والزراعة يحددونها. النووي في شرح مسلم يقول: كان في المدينة 120 صنفا من التمر، فبعضهم يقول اللينة ما عدا العجوة. العجوة صنف، وبجميع أنواع النخيل والتمر في المدينة صنف واحد. وبعضهم يقول اللينة أصلها لونة، وهو ما لا يعرف له اسم بالذات، فمثل المدينة فيها البرني، فيها الحلوة، فيها الشلبي، فيها الصفاوي، فيها القطارة، فيها البكاية، فيها الرتانة جتها من جديد. العجوة يعني أسماء كثيرة، وما لم يعرف له اسم قالوا لونة. إلى الآن في المدينة يقال إيش؟ هذه لونة، يعني ما نعرف لها اسم من أسماء النخيل المشهورة المعروفة. وبعضهم يقول لينة كل شجرة لليونتها في نبتها. الذي يهمنا أن الله سبحانه وتعالى أقر المسلمين على إيش؟ تقطيع وتخريب النخل. ومتى يفعل هذا؟ قالوا: إذا تحصن العدو ولم ينزل من حصنه، وعلمنا أننا إذا خربنا ممتلكاته نزل ليفاديها فعلنا، وإذا ما كان يهمه تقطيعها أو تركها تركنا، إلى آخر ما قالوا: النظر في ذلك للمصلحة في نظر الإمام. قال: قطعوا قطعنا. إلا في رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا بعث جيشا أو سرية ينهاهم عن تقطيل النخيل في بعض لفظ قد يحتمل: ولا تغرقوا نخيلا ولا تحرقوا نخيلا، فالكتابة يحصل فيها بعض اللبس بين الحاء والغين، فبعضهم يقرأها ولا تغرقوا، يكون ذلك تضييعا للثمرة بإغراق النخيل وقد يسقط، وقد تكون بالحاء ولا تحرقوا نخيلا. المهم نهي عن إفساد المال. فهنا تقرير من النبي أنه فعل هذا بأموال بني النضير من أجل أن يلزمهم بالنزول من حصونهم والمفاوضة معهم. فإذا رأى الإمام إتلاف مال العدو كهذه الصورة، وكان في إتلافه كثرا لنفوسهم وإذلالا لهم وإنزال الرعب بهم، فلا مانع النخل يتعوض، وإلا تركه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا النخيل الذي حرقه أو قطعه يسميه العلماء الإيش؟ البويرة. والبويرة حديقة معروفة إلى الآن في الجنوب الغربي من مسجد قباء، ولا تبعد عن المسجد أكثر من 200 متر. وحسان يقول في هذا: لقد هان كذا سرات بني فلان حريق بالبويرة مستطير. فهذه البويرة إلى الآن معروفة ويعرفها أهل المدينة، ومثمرة ونخيلها من أحسن النخيل الآن، وكانت بجانب بئر الخاتم. بئر الخاتم كان يقع غربي مسجد قباء رأسا، ويبعد عن المسجد بحوالي 150 متر أو 200. البويرة حاده من جهة الجنوب، ولا زال الاسم يستعمل حتى الآن وموجودة إلى الآن، والله تعالى أعلم. موضوع تحريق النخيل هذا يا إخوان كنوع من أنواع إتلاف ممتلكات العدو. لو كان للعدو سفن وتكانت مدينة العدو على ساحل البحر، والعدو ترك سفنه ودخل إلى الداخل وتحصن بالحصون، هل نحرق تلك السفن أو نحوزها إلينا؟ ها؟ نعم، نحوزها، لأن إتلافها ليس فيه مصلحة لنا ولا لهم. صحيح في إهانة لهم، فيها كسر نفوسهم، لكن إذا حزناها إلينا ليس هذا ينفعنا؟ إذا أمكننا أن نحوز من مال العدو ما تركه فلنا أن نأخذه، ويكون من باب الغنيمة أو الفيء، ونستعمله كآلة، لأنه ليس فيه مبادئ، إنما آلة تساعد المسلمين، سفينة تنقل الجند وتنقل الزخيرة وتنقل المواد، ثم بقدر ما نأخذ من سفن العدو، بقدر ما يتقوى ولا يضعف؟ يضعف. إذن أحرزنا جزءا من سلاحه فأصبح أقل استطاعة من ذي قبل. النخيل ما يمكن نحوزه، ولا يمكن نشيلها نحطها في مكان ثاني، هي في محلها ومنفعتها في محلها. لكن إذا ذهب أحس بالمسلمين وهرع إلى حصونه وترك دوابه وترك إبله وغنمه، نأخذها ولا نقول لسه ما قتلناهم؟ ها؟ نأخذها. إذن كل ما يمكن أن يوهن قوى العدو بالاستيلاء على شيء من ممتلكاته، سواء حزناها وامتلكناها وانتفعنا بها ضدهم كالسفن، نأخذها ونركب فيها نحط فيها الجنود ويذهبون إلى ساحلهم وإلى حصونهم يرمونهم من سفنهم، لا مانع. أو إذا كان لا يمكن أخذها بأن كانوا شدينها بالسلاسل في الساحل كما يفعل بعض الناس حتى لا يذهب بها الموج إلى بعيد، ويصعب أننا نفك هذه السلاسل أو كذا نحطمها محلها، لأننا لا نستطيع أن نستفيد بها، ولا ينبغي أن نتركها لهم إذا جاءوها استفادوا بها. إذن التحريق كنموذج لما يمكن أن يوقع بالعدو الرعب، ويمكن أن يفيد المسلمين نوع من العزة أو الانتصار أو القوة إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو النهي عن الغلول. والغلول الخيانة من الغنيمة. وتقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في نفسه خيرا وبمن معه، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا، إلى آخر الحديث. وتقدم الكلام عن النهي عن الغلول في ذاك الحديث، وأعاده المؤلف هنا للتأكيد عليه لعظم شأن الغلول. وهنا في الحديث يزيد زيادة على ما في وصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء الأجناد ببيان عقوبة وجزاء الغال. لا تغلوا، فإن إيش الغلول؟ إيه؟ عار. فإن الغلول نار وعار. نار وعار على صاحبه في الدنيا والآخرة. عار ونار يقولون في بعض الروايات أن الغال والغادر ينصب له لواء يوم القيامة ويقال: هذا لواء الغال في سبيل الله، فهذه فضيحته في الآخرة وخزيه. أما في الدنيا فإنه إن ظهر عليه كان كذلك أيضا فضيحة له في عموم العسكر. وتقدم أصل الغنيمة وإباحتها أنها من خصائص هذه الأمة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وكذلك غزا نبي من الأنبياء فجمعوا الغنائم لتنزل النار لتحرقها، هكذا كانت سنة القتال في الأمم الماضية. الغنائم محرمة عليه فتنزل نار وتحرقها، علامة على القبول. فلم تنزل النار في ذاك تلك الغزوة، فقال لهم نبيهم: إن فيكم غلول، وقال: ليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعه من كل قبيلة رجل، فلصقت يد رجل بيد هذا النبي الكريم. قال: في قومك الغلول، ليبايعني قبيلتك فردا فردا. فلصقت ثلاثة أيد من قبيلة هذا الرجل، فقال: فيكم غلول، اذهبوا فأتوا به. فأتوا بما يشبه رأس الثور من الذهب، فلما ألقوه في الغنائم نزلت النار وأحرقته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قسمة غنائم حنين بعدما انتهت الغزوة وعودة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أكثروا عليه اقسم لنا اقسم لنا، فنزل فيه موطن فقال: أترونني خائس بكم؟ ومد يده إلى ناقة أمامه فأخذ وبرة من وبرها. الوبر بالنسبة للإبل كالصوف بالنسبة للغنم، والشعر بالنسبة للماعز. قال: والله ما لي فيها إلا الخمس، وهو مردود عليكم، وليس لي فيها زيادة عنكم ولا مثل هذه الوبرة. ثم نهى عن أن يغل المخيط والمشقص إلى غير ذلك. فالنهي عن الغلول يدل على أمرين: الأمر الأول أنه صادق في قتاله ولم يكن قصده الأساسي المال، ولهذا لم يطمع في شيء ليس من حقه. أما إذا أخذ شيئا كان الإخلاص في نية القتال مشوب بالحرص على المال، لولا حرصه على المال ما غلى من الغنيم. نصيبك حيجيك، وليش تأخذ شيء ليس بحقك؟ إذن لا حاجة إلى الإطالة في هذا الحديث، وقد تقدم الكلام عنه في حديث الأمراء، وبالله تعالى التوفيق. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. سلبي. قضى بالسلب للقاتل. هذه المسألة يا إخوان من المسائل التي أشرنا إلى أن بعض الناس يتكلم على بعض مسائل في الفقه يقول انتهى دورها وانقضى ولم يبق لها تطبيق عملي. وأشرنا إلى أن بعض دول أفريقيا زمن الاستعمار الفرنسي كانوا يتركون كتاب الجهاد بتوابعه، بالسلب، بالإماء، بالجزية، بهذا كله، ويقولون انتهى أمر الجهاد فلا حاجة إلى دراسة بابه. وكنا نعتقد أن هذا من إيعاز المستعمر ليميت روح الجهاد عند المواطنين ويستسلموا، ولكن وجدنا بعض الناس أيضا يجدد تلك الفكرة: أنتم تدورون في فلك أمور منتهية. وسبق من نحو أكثر من 15 سنة 20 سنة في هذا المسجد، والشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يتكلم على 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فقال: إن الله لم يجمع صيغة الأرض في القرآن كله، وإنما يأتي لفظ الأرض مفردا ويأتي لفظ السماء جمعا. وقال: يقول علماء اللغة إن جمع الأرض على أراضين وأراضون شاذ، كما نص ابن مالك في الألفية: وأراضون شاذ والسنون. الجماعة اللي يحفظوا ألفية ابن مالك ابن مالك يقول: وأراضون شادة، يعني جمع أرض على أراضين شاد. والقرآن من بلاغته يتجنب الشواذ، فأشار إلى أن الأرض سبع أراضين بالإحالة على السماوات ومن الأرض مثلهن، والسماوات سبع. فقام رجل وكان في موسم الحج وقال: يا شيخ، ولماذا لم يأتي القرآن بالجمع الشاذ؟ والشاذ أثبت من القياس، لأن الشاذ مبناه على السماع، والقياس معناه مبني على الاجتهاد، واللغات سماعية. فالشيخ تلطف معاه وقال: بلاغة القرآن وإجماع العلماء وكذا. فإذا بذاك الرجل ينفعل ويقول مقالته: أنتم لازلتم في أراضين شذة وتدورون في هذا الشيء المنقرض، والناس قد وصلوا القمر. كان أيامها أيام الخبر بوصول القمر وعدم وصوله، وغاغارين ولينا وغير من هذا الكلام. فالشيخ تضايق من هذا، قلت له: يا شيخ اتركه لي أتفاهم معه. الذي يهمنا في هذا ليس موضوع هذا الرجل، ولكن تفكيره ومقالته بأنكم تدورون في فلك أمر منقض والناس قد وصلوا إلى القمر. وهنا نقول وبالله تعالى التوفيق: إن ترك دراسة الجهاد جهالة وقصور في الأمة. وأشرنا البارحة إلى أنه وما يدريك الجهاد الآن أو القتال الآن الإلكتروني وآليات وتسيير إلى غير ذلك، وليس هناك في الوقت الحاضر مواجهة وجها لوجه فردا لفرد. وقلنا هذا كان قد وقع في برلين بالسلاح الأبيض، وقد يقع في وقت ما. وقلنا إذا نضب البترول توقفت كل هذه الآليات وكل هذه الإلكترونيات، ورجعنا إلى السيف والرمح. وهناك كلمة مأثورة للملك فيصل رحمه الله، لما كان هناك فكرة تنويع مصادر السلاح، فاشترت المملكة من روسيا وهي في عنفوان شدتها سلاحا. فقيل له في هيئة الأمم: أنتم تحكمون بكتاب الله وتشترون السلاح من روسيا التي لا تعرف الله. فقال كلمته: نحن أخذنا حديدا ولم نأخذ مبادئا. وفي حرب العبور حينما اشتد الأمر أعلن: إن جميع آبار البترول ملغمة ويمكن نسفها في لحظة، ونحن في بلادنا مستعدون إلى أن نرجع إلى الجمل والنخلة، نأكل لحما ونشرب لبنا ونركب ظهرا، وإلى النخلة نأكل تمرها ونفعل كذا وكذا. إذن الحياة الأولى ممكن عقلا أن ترجع. وسبق أن تندر بعض الأوروبيين من فلاسفتهم، قال: ستنتهي حروب العالم إلى الرمح والنشاب. وهذا شيء طبيعي. هذا من جانب ضرورية دراسة الجهاد في الإسلام فيما لو عاد. الناحية الثانية فقه مرتب منسق مبين من كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان طرأ على حياة الناس توقف العمل في هذا الباب فالمعنى ذلك نلغيه من موسوعات الفقه الإسلامي، وهل نلغي آثاره وأدلته ونقول انتهى أمره؟ لا والله، ولدينا نماذج عجيبة. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام المجاعة ماذا فعل؟ أوقف حكم قطع اليد للسارق، لأن شدة المجاعة قد تدفع الإنسان غصبا عنه ليأكل من مال الغير. وجاء نموذج أن رجلا وجد إنسانا في مزرعة القمح عنده والسنبل قد اشتد حبه، فأخذ يفرك السنبلة وينفق تبنها ويستف حبها. يفعل هذا لأي شيء؟ يتفكه ولا من شدة الجوع؟ من شدة الجوع. فجاء صاحب القمح فأخذه وضربه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: ما أنصفته؟ فما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان جائعا. وجعل له من بيت مال المسلمين طعاما. فإذا كانت الحالة قد وصلت إلى ذلك، وجاء الحديث في لا قطع في كثر ولا ثمر، وأنه إذا دخل بستانا وأكل بفيه غير متخذ خبنة فلا قطع عليه، جائع يبغى يشبع. وكذلك أمير المؤمنين عمر لما جاءه وفد المؤلفة قلوبهم بخطاب من أبي بكر بأن يعطوا ما كانوا يعطوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا بكر، نريد عمر يوقع عليه معك. قال: اذهبوا إليه فليوقع. فذهبوا إليه فقرأ الكتاب فمزق الكتاب. رجعوا إلى أبي بكر قالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ قال: هو إن شاء. إذا بيغ يكون هو الخليفة يتولى، يعني ما كانت غنيمة ولا كان حرص، كانت مسؤولية وتكلفة. كما قال عمر: والله لقد شققت على من جاء بعدك أو يجيء بعدك. لحقهم عمر على بيت أبي بكر: ها يا عمر، لماذا مزقت كتاب أهل الجزية، أهل الليش المؤلفة قلوبهم؟ قال: نعم، كان لهم سهم حينما كنا في حاجة إليهم، والآن أعزنا الله بالإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا ولسنا في حاجة إلى نصرتهم، وهم بين أحد أمرين: إما البقاء على الإسلام بدون شيء، وإما السيف. فقالوا: ما إيش رأيكم؟ قالوا: بقينا. فهل عمر ألغى تشريع حق المؤلفة قلوبهم؟ وهل عمر ألغى حكم قطع يد السارق؟ الشيعة يشهرون بعمر في هذا، والصحيح أنه ما ألغى، ولكن كما يقال في بعض القضايا مع إيقاف التنفيذ، يحكم القاضي ويقول مع إيقاف التنفيذ. لماذا؟ إن استقام وحسن حاله ألغي هذا الحكم، إن رجع إلى ما حكم عليه فيه ضم التاليل السابق. فهنا عمر مع إيقاف تنفيذ قطع اليد للمجاعة ومع إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم للاستغناء عنهم، فهل يا ترى ياتي الصحابة وياتي التابعون ويقولون خلاص لا ندرس باب قطع يد السارق عمر أوقفه، أو يقولون لا ندرس حق المؤلفة قلوبهم لأن عمر لم يعطهم، وهل نلغي ذلك من كتاب الله؟ إنما كان ذلك لظروف مؤقتة، بل إننا نجد من الأعمال ما مضت عليها القرون العديدة وانتهت، ولكن آثارها باقية حتى الآن، نلزم بفعلها. نفعل شيء أصبح ما له أثر وانتهى أثره من 14 15 قرن إلى يوم تقوم الساعة. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه في مكة وقال يا أمير المؤمنين على ما نهرول في الطواف، وقد هرولنا حينما كنا خائفين، لأن سبب الهرول ما هو؟ أن أهل مكة كانوا قد أعطوا المسلمين وعدا بأن يرجعوا من الحديبية ويأتون في العام القادم يؤدون عمرتهم ويخلون إليهم مكة لمدة 3 أيام. أهل مكة في هذه الأيام الثلاث يريدون أن ينظروا ماذا يفعل المسلمون في طوافهم، هل هناك شيء جديد؟ فجلسوا على رؤوس الجبال المطيفة بالكعبة، أبي قبيس وجبل هندي واللي بعده إلى آخره. لما وصلوا إلى صحن المطاف جاء الشيطان وانتهزها فرصة وأتى إلى شيوخ قريش وقال هلم أين أنتم؟ هذا محمد وأصحابه قد أتوكم إلى بيوتكم قد أنهكتهم حمى يثرب وأضماهم طول السفر، يعني حمى وسفر هلكانين، فلو أنكم ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم. هذا صحيح ولا لا؟ لو أنهم رموهم بالحجارة من فوق الجبال وهم حول الكعبة لآذوهم، لأن صحن المطاف يعتبر أن يعني مكان أنزل مكان منخفض في مكة صحن المطاف، السيول تيجي وتخش الكعبة ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله بما قال إبليس لأهل مكة، وهنا تأتي السياسة العظمى. وفي الضيق الحرج، الموقف الحرج الضيق الضنك، أعلم الله رسوله هل هناك قبائل حول مكة يمكن أن تسعف المسلمين مددا لقتال قريش؟ ما في. ماذا يفعل؟ حرب فكرة بفكرة، وهذه السياسة العملية. إذا كانت هناك فكرة في جماعة وحاربتها بالقوة قد تخمدها إلى أن تنتهي موجة القوة فتبرز من جديد، لكن إذا حاربتها بفكرة نقيضها قضيت عليها أبطلتها. لما أخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يدار ويحاك من أجلهم. جاءت الفكرة، أخبر أصحابه إنهم يقولون كذا وكذا، يعني يتهمونكم بالضعف ويأخذونكم بأيديهم، فأروهم اليوم منكم قوة. هم بيقولوا أنكم ضعفة، الحمى أكلتكم، السفر أتعبكم، ما أنتم قادرين تأخذوا أنفاسكم. عكس هذا إيش؟ إذا كنا عكس هذا جماعة إظهار القوة. طيب ماذا نفعل؟ أمرهم بالاطباع، يعني هيئة المشمر المستعد، وأمرهم بالرمل ثلاثة الأشواط الأولى حول الكعبة. لما نزلوا المطار وقاموا شمروا واطبعوا وأخذوا يهرولوا، انعكست الآية والصورة عند أهل مكة، تقولون أنهكتهم وأضناهم وهم منقزون كأنهم الجن، والله لا طاقة لنا بهؤلاء القوم. فين راحت مؤامرة الشيطان؟ ألغيت بالقوة ولا بفكرة معاكسة؟ بفكرة معاكسة. إذا كان سبب الهرولة في الطواف الخوف من مين؟ من المشركين. طيب هذا كان سنة 7 أو في أول 8. جاءت سنة 8 وفتحت مكة وأصبحت إسلامية، وأمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا من طرفه يحكمها. فجاء الحج سنة 9، وحج المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة 10. تبقى حجة الوداع وقعت بعد حركة الرمل بكم؟ بسنتين. هل رمل صلى الله عليه وسلم أو ألغى الرمل؟ رمل. فجاء رجل وقال لعمر: نحن رملنا لأننا كنا خائفين، والآن ما في خوف، فعلام نرمل؟ قال: يا ابن أخي، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فرمل فرملنا، وإلى اليوم من سنة الطواف إيش؟ الرمل. فعلام نرمل إذا كان الخوف انتهى؟ هل أحد قال نلغي دراسة المناسك وحكم الرمل والاطباع ولا حاجة إليه، لأن العلة قد زالت، وكما يقولون العلة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أم نقول إنه تشريع وأقره رسول الله؟ تأتي إلى السعي، والسعي بين العلمين، الرجل يسعى ويجري والمرأة تمشي بهدوء. لماذا؟ كانت هاجر، ما هو دحين زمن رسول الله، لا هاجر، ومعها طفلها وانتهى ماؤها وأخذت تبحث، القصة كلكم عارفينها. طيب جاءت زمزم، ومرت السنون والأعوام والأجيال، والآن يقول صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن أمكم هاجر قد سعت. أنا رأي واحد كان معه صبي مطوف صغير كده، هذا دكتور جسمه ما شاء الله، لما جاء عنده قال: اجري اجري دكتور، هو بدين والجر على الموتان هذول صعب. قال له: ليه؟ ليش أجري؟ قال: ستنا هاجر كانت بتجري هنا عشان تدور على مية لولدها. قال: طب واحنا بتدور على مية لولدها، أنا مالي؟ الشيء انتهى. طب هاجر ساعات وجريت عشان الماء عشان اسماعيل وجد زمزم، ليش الرمل والجري دحين؟ لا، تخليد لآثار إسلامية ليبقى عند كل مسلم في كل زمان ومكان الصورة الخالدة العملية للتشريع. كيف نجابه المعضلات في وقت حرج؟ ليست بالقوة ولكن بالفكرة. ونصر الله هؤلاء المسلمين واحتفظوا بقوتهم وسلموا من غدر الشيطان. إذن نخلد لهم تلك الذكرى. وكذلك تلك المرأة صبرت لمن تدعنا في هذا يا إبراهيم بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا ونيس، لله. فعلا الله أنقذهم. فنحن نأتي الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. أين القاتل وأين المقتول وأين السلب؟ الآن في مصفحاتهم وفي طائراتهم وفي خنادقهم وفي سفنهم وغواصاتهم و إلى آخره. أين لإنسان أن يقتل قتيلا ويأخذ سلبها؟ هل يمكن تطبيق هذه الصورة عمليا الآن؟ ها سكتنا. أعتقد لو أمكن تكون نادر واحد في المليون. ولكن ألا يمكن أن تجعل قاعدة عسكرية عامة بل وغير عسكرية؟ لو جاء القائد وقال من أظهر نجدة، من أظهر شجاعة، من أظهر بسالة وثبات وتحري في الإصابة و فله كذا عندي، وفرض جوائز للمتفوقين في الميدان، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. بعض الناس قد يجبن وبعض الناس قد يتجرأ. الحكومة من كم سنة كانت عاملة جوائز تفوق للموظفين، اعطائهم راتب شهرين مكافأة على انجازاتهم للاعمال واتقانهم اليها وخدمة المجتمع. ولذا اجمعوا على ان الامير اذا قال من دلنا على طريق قريب، من دلنا على ثغر في سور المدينة، من دلنا على ماء في الصحراء، يعني الأمور العامة التي تنفع الجيش، فله عندي كذا. هذه تعتبر جعالة. فمن قدم خدمة للجيش بذاته فله أن يأخذ هذه الخدمة، اللهم إلا إذا كان عملها لوجه الله ولا يرضى بذلك عوضا. ويذكر، لم أقف عليها في مرجع ولكن مما سمعته من شيوخنا، أن جيشا حاصر مدينة فاستعصت عليهم، فقام رجل من المسلمين بالليل وطاف بالسور ووقع على ثلمة يمكن أن يدخل هو منها، فدخل منها وأتى إلى الباب وقتل الحراس وفتح الباب ونادى في المسلمين أن ادخلوا، فتحوا المدينة. من الغد قام أميرهم وقال يا صاحب الثغر من أنت؟ ما حد جاوبه. ثلاثة ليال وهو ينادي، ثم بعد ذلك قال بحق السمع والطاعة إلا أتيتني في خيمتي يا صاحب الثغر. طبعا السمع والطاعة هذه ما هي بسيطة. فلبس حتى نام الناس، ثم أتى إلى خيمة الأمير ووجد الحارس قائما. قال: يا حارس، أخبر الأمير بأن طلبتك على الباب وإنه يشترط عليك، إذا دخل عليك لا تسأله عن اسمه، وإذا عرفته من صوته لا تخبر به، وإذا قفل من عندك لا ترسل خلفه من يعرف خيمته، ولا تقدم لي أجر أو مكافأة. فدخل الحارس وأخبر الأمير، قال: قبلت، فليدخل. فدخل فبادره هذا الجندي: ألا تتقي الله فينا أيها الأمير؟ ما حاجتك باسمي واسم أبي؟ إن الذي نقاتل في سبيل الله يعرفني ويعرف نسبي، عزمت عليك لا تعودن لذلك، ولا ترسلن خلفي من يعرف خيمتي، وقد أتيتك للسمع والطاعة، والسلام عليكم. وجاء خارج. اتق الله فينا، إن الذي نقاتل في سبيله إيش؟ ما يبغى مكافأة. لكن لو أن الأمير قال: من دلنا على ثغر في السوق، من دلنا على مصدر مياه القوم، من لأمر يكون فيه نفع للمسلمين وإضرار بالعدو، فجاء إنسان وفعل ما طلبه الأمير فله أن يعطيه. الآن قد يكون مثل ذلك، قد يوجد. الذي يهمنا في فقه المسألة بعد التساؤلات ولا الاعتراضات ولا إلى آخره، في هذه المسألة ثلاثة جوانب أو أطراف: قاتل ومقتول وسلب. القاتل، يقول العلماء، إن كان من أهل القتال، وذلك الحر المسلم البالغ القادر على القتال. إذن لو أن امرأة قتلت قتيلة لها سلبه؟ قالوا: المرأة ليست من أهل القتال. طب وإن شاركت في القتال؟ لهذا اختلف، فقيل إنه يشمل المرأة المقاتلة أو الصبي كذلك، أو العبد مع سيده، وبعضهم يقول: لا، ليس من أهل القتال. وفي المقتول قالوا: أن يكون من أهل القتال. لو قتل امرأة هل يقول لي سلبها؟ المرأة ليست من أهل القتال إلا إذا برزت في صف الكفار، فقتلها فله سلبها. وإذا قتل شيخا فانيا، الشيخ ليس من أهل القتال فليس له من سلبه شيء. أن يكون المقتول مقبلا غير منهزم، يعني في شدة ومواجهة. أما المنهزم هذا أي مجهود لك فيه؟ إنما يستحق السلب من قاومه، من وجد منه معاكسة ومسايفة، وألا يكون القتيل مجروحا عاجزا عن الكر والفر، لأنه منتهى. وش جهدك أنت فيه؟ ما في. فقالوا: يشترط في القاتل أن يكون من أهل القتال، وفي المقتول كذلك، وفي حالة مسايفة لا في حالة عجز. أما السلب فيجمعون على أن كل آلة حرب معه فهي من السلف: السيف، الرمح، النشاب، الترس، المجن، الدرع، كل هذا من السلف بإجماع. طيب ثيابه التي يلبسها، قالوا كذلك، لأنه جاء فله سلبه أجمع. واختلفوا في النقود تكون في نطاقه أو منطقته، قال النقود ليست من آلات الحرب، خارج عن السلاب تذهب إلى الغنيمة. والآخرون قالوا لا، هو وجد معه. ثم الفرس من السلب أم لا؟ تأتي الروايات عن أحمد مرة نعم ومرة لا. فهذا البحث في موضوع السلب، وهل للقاتل أن يأخذ سلب قتيله بمجرد دعوى، ولا يحتاج إلى إقامة بينة؟ قالوا في غزوة حنين أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول: وجد رجلا مشركا يعلو رجلا مسلما، قال: فأتيته من ورائه وضربت عنقه، قال: فضمني ضمة شممت منها رائحة الموت، فلما مات أرسلني وذهبت. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. في بعض الروايات: وله بينة على ذلك. فقام أبو قتادة وقال: من يشهد لي؟ ما قام أحد. فعاد صلى الله عليه وسلم وقال: من قتل قتيلا فله سلبه. قام أبو قتادة إلى ثلاث مرات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا أبا قتادة؟ ذكر له قصته. فقام رجل من القوم وقال: نعم يا رسول الله، أنا أشهد له أنه قتل، وسلب القتيل عندي فأرضه عنه مما لي، يعني السهم اللي حيطلع لي رض منه صاحب السلب وخلي لي سلبي. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: لا الله يعمد لأسد من أسود الله يقاتل في سبيل الله، ثم يأتي إلى، وذكر كلمة كده يعني شخص من سواقط قريش أو سواقط العرب، فيعطيه إياه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر، اعطه سلب قتيله، فأعطاه إياه. يقول: فبعت الدرع، إلى آخره. فهنا له بينة عليه. وهل تشترط البينة مطلقة أو يكتفى بقول القاتل: أنا قتلته؟ ولأن هؤلاء الناس من خيارهم باعوا أنفسهم، لن يشتروا بدينهم وذمتهم سلب إنسان ليس لهم. هذه نقاط مبحث سلب القاتل: من قتل قتيلا فله سلبه. هنا في قضية يذكرها العلماء ويفصل فيها ابن كثير في البداية والنهاية أوسع. في مقتل أبي جهل يقول ابن عوف: لما صففنا في بدر فإذا أنا بين غلامين حدثين، فتمنيت لو أني بين رجلين ضلعين، غلامين جنبي، لو كان رجلين ضالعين ناب كما يقال، يعني يساعدوني ويحموني. قلت: فلم أنس حتى استمالني الذي عن يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت نعم، وما حاجتك به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت ربي إن أنا رأيته لا يفارق زوالي من زواله حتى يقتل أعجلنا، ولم ألبس أن جاء الذي عن يساري وأمالني إليه وسألني كما سأل الآخر. يقول فاطمأننت أني بن إيش؟ بطلين، مهم غلامين. قل فلبست فإذا أبو جهل وحوله كوكبا، ثم قلت لهما انظرا هذا طلبتكما، فأسرع إليه كالصقرين وابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم قتل؟ فقال كل منهما أنا قتلت. قال أمسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال أغيامي؟ فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل، وأعطى سلبه لواحد منهم، معاذ بن عمرو بن الجموح والثاني معاذ بن عفراء. في القصة تتم بأنهما لما قتلاه تركاه ومضيا، المعركة قائمة. ثم لما توقف القتال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتينا بخبر أبي جهل؟ انظروه. ثم قال إذا خفي عليكم فانظروا في ركبته فإن فيها أثر جرح، فيها أثر جرح، تزاحمت أنا وإياه على مأدبة في بيت ابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته، ولم يزل أثر الجرح في ركبته حتى الآن. فوجد مر عليه عبد الله بن مسعود فوجده في الرمق الأخير، يقول كان قد آذاني في مكة فعلوت صدره وقلت أخزاك الله يا عدو الله. قال من أنت؟ أنت رويعي الغنم؟ قال أخزاك الله عدو الله، وأخذ يحز عنقه بسيفه، أي سيف من ابن مسعود، فإذا بها صفيحة ما هي بشيء. في رواية تقول فقال له خذ سيفي فإنه أحد. ثم قال لمن الدائرة اليوم؟ قال لله ولرسوله، وحز رأسه أخذ يجره حتى ألقاه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك روايات كما تعلمون أحوال التاريخ، لما أخبر ابن مسعود رسول الله أن هذه رأس أبي جهل كبر ثلاث، وقيل سجد، وقيل صلى ركعتين، وقيل ثم قال الله هذا هو؟ قال نعم. قال أرنيه، ومشى معه حتى وقف عليه فقال أخزاك الله عدو الله، هذا فرعون هذه الأمة. محل الشاهد عندنا أن في بعض الروايات أن الرسول أعطى سيفه لابن مسعود لأنه حز رأسه وهو فيه رمق، والآخرون يقولون لا، القتل حدث من ضربة معاذ بن الجموح أو معاذ بن عفراء، هما اللذان أثبتاه وأسقطاه الأرض. ابن مسعود ما عمل إلا أن حز رأس إنسان طايح في الأرض، ليس له دخل في ذلك. والذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ السيفين ونظر فيهما قبل مسحهما